الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ووارث الواهب إذا مات قبل القبض يقوم مقامه في الإذن والرجوع، لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ووارث الميت الموهوب يقوم مقاما. إذا وهب شخص لشخص شيئا ثم توفي قبل أن يقبل، أما إذا قبل فهو دخل ملكه ولا في كلام، لكن في هذه الأثناء بين أنه أهداله ولما وصلت الهدية إذا توفي فوارثه يقوم مقامه من قبوله أو من رده الوارث، لأن الوارث يرث حقوق مورثه من مال أو غيره من حقوق ونحوها، فهذا من الحقوق، فهذا له أن يقبل الوارث وله أن يرد إلى شاء. نعم. وتبطل بموت المتهب ويقبل ويقبض للصغير ونحوه وليه. ويقبض، نعم، الصغير ونحوه، إذا مثلا وهب إنسان صغير أو إنسان ما يحسن التصرف أو إنسان ما عنده عقلية فوليه يقوم مقامه في القبول، في قبول الهبة والتصرف فيها. نعم. يقول: وتبطل بموت المتهم. إيه شو العبارة الأولى؟ لأنه ووارث الواهب يقوم مقام. ووارث الواهب يقوم مقامة. الواهب إيه، نعم. ما هو بالموهوب، وارث الواهب. الواهب، نعم. الواهبي، إيه، نعم. ثم قال: وتبطل بموت المتهم. إيه، إذا مات المتهم الموهوب، يعني المتهم هو الموهوب. إيه، نعم. إذا مات قبل أن يقبل، إيه، نعم، فهي تبطل لأنه ما حصل القبول منه، فعلى هذا عكس ما قلنا، لأنه هو قال ووارث الواهب ما هو الموهوب، كذا، إيه، نعم، يقوم مقام. يعني لو وهب إنسان ما دام إن صاحبه لم يقبضها فوارثه يقوم مقامه، كما لو وهبت، لو وهب شخص شيء ثم توفي الواهب قبل أن يستلمها الموهوب فوارثه يقوم مقامه من إمضاءه أو من رده، لأنه ما دام ما استلمه فالواهب له حق التصرف. أن تريد أن تهب هذا الشخص مثلا هذا الشيء المعين، ما دامت أنه ما أقبضه منك أنت لك الخيار تمضيه له أو مثلا تهون عنه أو كذا. فلو مثلا توفي الواهب فوارثه يقوم مقامه من إمضاءه أو من رده، أما المتهم فهو بموته تنقطع، لأنه من شرط الهبة القبول، وهنا تعذر القبول لأنه من وهبت لهم مات، فإذا مات فهي تبطل، إلا إن قال الواهب أنها لورثته فهذا يكون وهب جديد، فلورثته القبول أو عدمه فيكون وهب جديد. أما مات أمت أنه قصده شخص معين وهذا الشخص المعين توفي، لأنه تعذر علينا الآن نعرف هل هو قبل أو لم يقبل، وهي ما تصح إلا بالقبول، ما تصح إلا بالقبول، فهذا الآن تعذر علينا نعرف قبوله لأنه توفي. فالواهب استرده، إن أراد يجدد الهبة لورثته فهذا الشيء راجع إليه ويكون الورثة شيء جديد ما الميت فيها دخل. نعم. ها محشن عليها المتهب. إيه؟ نعم. قال: وتبطل بموت المتهب. قال: في المنتهى وشرحه: فلو أنقذها أي الهبة واهب مع رسوله أي رسول موهوب له، ثم موت موهوب له أي الموصل إليه قبل وصولها بطلت، لا إن كانت مع رسول موهوب له ثم مات أحدهما، لأن قبض رسول الموهوب له كقبضه، فيكون الموت بعد لزومها بالقبض فلا يؤثر. يعني هو صور لنا صورتين، صورة تنفذ وصورة ما تنفذ. صوره ليلى إذا مثلا شخص أرسل الهبة مع ولده ولا مع مثلا سواقه ولا مع رجاله، قال خذ هذه، راح أعطها فلان وقال هذه هبة مني لك، فلما وصل إذا توفي نقول بطلة. لكن لو كلم أو أرسل له كتاب وقال عندي لك هبة كذا وكذا أرسل من أخذه، ثم أرسله مرسول وقبضه، فهو لو توفي قبل يعطيها إياه فيه ملكه الآن، لأن رسوله يقوم مقامه فهو قبضه. فهذا فرق بين رسول الواهب ورسول المتهم. هذا معنى كلام واضح. تقرأ المتهم المتهم ولا المتهم؟ المتهم على الناس المحور أحسن. يقال المتهم على الناس المحول، يعني وإذا قيل متهب يكون شفاعا. لا ما متهب مرتضع مثل المرتضع ما والماء أشار إليه مرضانا استعجلت ما هو الذي يظهر أنها المتهب مرتضع مثل المرتضع يعني معنى رابع مرتضع وما اتهب وهو عبد غير مكاتب وقبله فهو وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو وقبله فهو لسيده ويصح قبوله بلا إذن سيده ومن أبرأ غريب. يعني يقول لو مثلا إنسان مملوك عبد مملوك لشخص ثم إنسان آخر غير سيده عطف عليه ووهبه شيء إما في مقابل عمل أو ما هو في مقابل عمل، أو رأى مثلا رجل صالح وأراد أن يبره وهو مملوك فأعطاه شيء، فالشيء اللي هو عطاه ما دين، هذا ما يتصور ملكه، ما يملك العبد، ما اللي بيده لسيده، فيه تكون سيده ما يملك، وسيده هو الذي يتعلق فيه القبول أو عدمه، إن قبل سيده فده وإذا ما قبل فهو يترك، لأنها عادة على السيد، ولو أنه قاصده للعبد، العبد ما طاح بيده فهو لسيده ما يملكه شيء. هنا ومن أبرأ غريمه من دينه ولو قبل وجوبه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو برئت ذمته ولو أي نعم، هذا ما يحتاج له إلى قبول، ما يقال هل قبل ولا ما قبل. إذا صار عنده مثلا بذمته لشخص 1000 ريال ثم صاحب الألف قالوا تراك بحل من الألف، خلاص وجبت وملكه ولا له حق انه يرجع، ما له حق انه يقول لا والله انا هونت هات الألف اللي عندي، اذا كان عنده بذمته لانه هذا قابضه بذمته. وقوله الإشارة الى انه ولو قبل حلول الأجل، ربما ان في خلاف بعض العلماء يقول اذا كان قبل حلول الأجل، ولكن المصنف يقول ما في فرق كونه حال او حاوبات عليه شهرين ويحل او باتن سنة ويحل يحل عليه، قال لا الفلي عندك اللي يحل عليك بعد سنة ترى يمسامحك عنه من الان، خلاص يمسامحك عنه او بحل او مسكته لك او ترى ملكتك اياه او اي لفظ من الالفاظ التي تدل على وهب له، اي لفظ يفهم منه هذا الشيء سواء قال انت بحل ولا ترى مسكته عنك ولا ترى يملكك اياه ولا واهبك اياه ولا معطيك اياه، اي لفظ من الالفاظ التي يفهم منها فهو يملكك في الحال بمجرد ما يتكلم به هذا، ما يقال ينتظر أو يقبل ما يقبل. نعم. برئت ذمته ولو رده ولم يقبل لأنه ولو رده ولم يقبل. نعم. ولم يقبل لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول. نعم، هذا ما يفتقر إلى قبول، خلاف لو أعطى شيء يفتقر له. نعم، قبلته أو يأخذه أو يقول قبلته، قال مثلا أعطيتك الأرض الفلانية، قال جزاك الله خير قبلته، أو لو ما قال قبلته، إذا في شيء فهمنا منه الدلالة عليه فعلى القبول يكفي، قال جزاك الله خير كثر خيرك، لو ما قال قبلت معناه أن هذا هو القبول. أما الشيء الذي بيده مالك أو دين أو ذمة أو عنده أو معطيها السيارة عارية، كان هذه السيارة يبي يصل المدينة عليها ويرجع، أو يصل الطائف ويرجع مستعير منه السيارة، اتصل به وقال ترى السيارة اللي متراها لك ما نبيها، خلاص ملكها بالحال، لأن هذه ما تحتاج إلى قبض، لأنه قبضه بيده هذا. نعم. ولو كان المبرأ منه مجهولا، لكن لو جهل. نعم، لو كان المبرأ منه مجهول، لو كان بينه وبينه حسابات، لكن هو يعرف أنه يطلب، مثل صاحب دكان، صاحب دكان أنت تأخذ منه ويقيد عليك، وبعدين جيت لمو قلت والله أنا ما عندي وكذا أو أذا أو أنا أبي أسافر شو كذا، قال ترى يسامحك، أنت ما تدري وش اللي عليك، وراء الدكان نفسه ما أحصاه وخابرهم قيدوا لكنه ما أحسبه ما يدري كم هو، ومجرد قوله ترى يبردك منه أو أنت بحل منه خلاص تبرد فيه، ولو ما يعرف مقداره، مجرد أنه أبراه منه يكفي، لو أنه ما حديهم ما يعرف مقداره أو كلهم ما يعرفون مقدار الشيء، لأنه هذا بالذمه سقط عنه، لأنه أحيانا الإنسان يأخذ من راح الدكان قيد عليه 50 ريال 60 ريال 100 ريال، ولو يبحث ويجمعان يطلع عنه 1000 أو 2000 ريال، وقال تراي الحساب اللي عندك لنا ترك بحل منه، وهم من شرطه يقول كم هو وكم معناه وأسقط عنك هذا المبلغ وكذا، لا يكفي ويسقط عن ذمته. ولو كان المبرأ منه مجهولا، لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علمه لم يبرئ لم تصح البراءة. لأن هذا احتيال، الاحتيال ما يجوز. لو أن إنسان مثلا يبي منك فلوس أنت تدري تملي، ولكن صاحبه ما يدري كثيرها وقليلة، وقلت والله أنا ما أدري وش، أنت تدري لكنك لو تخبره مثلا ربما أنك تدري أنه 5000 وضابطة أنه 5000 لكنه هو ما يدري وش، يعني ما أدري هي 1000 أو 2000 أو 1500 أو 500 ريال أو 200 ريال، ما يدري كم هي صاحبه، أنت تدري أنه، لكن تقول والله هذا عندي لك باب حساب وكذا وذا ودي تسامحن عنه وكذا، ما يجوز حتى يعلمه كم، لازم يعلمه هي، فإن ما علمه هي وما يبرأ، لأن كذا خداع، ما دمت أنك أنت عارف المقدار، كل والله اللي عندي لك كذا وكذا، أما يسامحك عنه كله أو يسامحك عن البعض، فإن كان ما تدري حقيقة تقول والله مثلا ترجع إلى الحسابات أنا ما أدري أنا أعطيك وأسدد وباكن عندي شيء وعندك يحتاج أن تحاسب ونعرف وش البال، قال لا ترك بحل، هذا ما يخالف لأن كانت حقيقة ما تدري، لكن ربما إن بعض الناس يكتم لأنه لو دري إنه عندك 5000 ما هو رايح نسامحك عنها، أو يقول ترك مسامحا على 1000 وجب البازي، هم تكتم وما تخبروا، هذا يصير خداع ولا يجوز، ما تعلموا بالصراحة. نعم. ولو أبرأ أحد غريميه أو من أحد دينيه لم تصح لإبهام المحل. نعم، يعني لأنه يعني شيء مجهول للجهالة، وإلا فهو إذا علم جاهز، لو مثلا دين له شخصين يبي منهم 10000 أخذينهن رايحين يشتغلون بهن، رايحين يشرون بهن غنم ولا رايحين يشرون بهن بضاعة من أي مكان، ويوم أنهم قال مثلا ترى يمسامحن واحد منكم، يقول أيه ما صح، لكن لو قال أنت يا أحمد ولا أنت يا علي ترى يمسامحك عن اللي عندك سكت، سامحه عن نصره، وبرث ذمته المسمى هذا. لكن كونه يقول الآن ترى يمسامح حديكم، طيب مين هو حدينا؟ إذا ما عينه ما يصح، لكن إذا عينه هو جائز. أو يبي مثلا من إنسان مدينه عنده لولو مثلا 3,000 ريال واحتاج وجاء وطلب منه وأعطاه 2,000 ريال أيضا، صار دينين، دين 3,000 ودين 2,000 ريال، وقلت ترى يسامح كان أحد الدينين، طيب أيه؟ أبو 3 ولا أبو 2000؟ ما يصح حتى يبين حديه هل هو ذا ولا هذا. أما إن قال حديه بس مجهول ما، أما إن بين قال مسامح كان الدين الأول عرفنا أنه الدين، أنا الدين الثاني، أما أحد الدينين ما يكفي. مثل اللي ترى معطي حديكم ما ندري منه، لأن هذا ما صح للجهالة، أما إذا علم فلا هناك محذور. نعم. لكن القرينة ما تبين هذا؟ ها؟ إذا كان في قرينة يعني، إذا جاء قرينة يعني، نعم إذا جاء قرينة حصل العلم. نعم. ويجوز هبة كل عين تباع وهبة جزء مشاع منها. نعم يجوز أن تهب كل شيء يصح بيعه يجوز، أما اللي ما يصح بيعه ما يجوز أن يهب. الكلب ما يوهب ما يصح بيعه، الميتة ما يصح، الخمر ما يصح أن يوهب لأنه ما يصح بيعه، فكل ما لا يجوز بيعه ما يجوز أن يوهب، إلا أنه مستثنى شيء واحد، وهو أنك مثلا لو كان لك نصيب بهالبيت أو نصيب مثلا بهالبستان أو بهالأرض وقلت ببيع عليك نصيبي وهو ما هو معروف كم هو نصيبي، ما يعرف ولك ربع ولا لك نصف ولا لك ثلث، هذا ما يصح بيعه لأنه هذا مشاع ولا يجوز البيع حتى يكون معلوم. لكن مثل هذا لو كان مثلا أنت مع شركاك لك مثلا نصيب وإلى الآن ما تحققت شبيانك منهم، لكن تقول أنتم شركاء أنا تري مسامحكم ألا تري ما بي ترى البازي لكم، هذا هنا يجوز ولو أنه ما هم معلوم بالتحديد، لو ما هم معلوم لك الربع أو لك الثمن أو لك السدس، تقول نصيبي ترى يوافوا لكم هاي ما يطلع، فهذا جائز. مع ذلك مثل هذا ما يصح بيعه، لا بد أن يتحدد يكون لك الربع لك السدس لك الخمس يكون معروف، لأن يعني من شرط البيع أن يكون الثمن معلوم وأن يكون البيع معلوم، لأن اختل شرط هذا ما صح. لكن مثل هذا الهبة يتسامح فيها حتى لو كان عليك دين لشخص قلت والله ما حصيته، قال ترى يمسامحك عنه لو ما تدري سامه وهو ما يدري، لهلك شخص مثلا بهالبستان ولا بهالبيت لكن ما حصيته وش بيطلع مقدار لك نصيب، ولكن ما أحصيته وش بيصير مقدار نصيبك منه وقلت ترى أنا واهبه لكم، هذا لا بأس. نعم. ويجوز هبة كل عين تباع وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما، وهبة كلب يقتنى ونجاسة يباح نفعيا كالوصية. هذا مما استثني، مما استثني مما لا يصح بيعه المشاح أو الكلب، يعني الكلب ما يجوز أن تعتاض عنه، إلى ما صار كلب استغنيت عنه وقلت خذوه يا فلان فلا بأس، وإن كان ما يصح بيعه ما صح ما بيعه ما يجوز، لأن النبي نهى عن بيع الكلب، نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، هذه نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنت استغنيت عن هالكلب الصيد اللي تصيد به وقلت مثلا اللي يبيه ياخذه ولا تبيه يا فلان اخذه أنا قبت عنه أنا بيطل، فهذا لا بأس. نعم. ولا تصح، لكن إن كان هبة بعوض قال والله أنا هذا كان طيب أنا بعطيك إياه وتعطيه هالصقرة اللي معك ولا بعطيك إياه وتعطيك، هذا ما يصح لأن هذا في حكم البيع، فهذا ما يجوز، الكلب ما يجوز بيعه، والله هذا كلب عرف جيد بالصيد وكذا وأنا مستأذى سأنت تعطيه كذا وكذا أنا بعطيك إياه، يعني هذا هو البيع، بس إنه ما جاب أفضل بيع، ترى أبي أهديك له أو ترى هبة لك لكن أبي كذا وكذا منك، تقول هذا بيع ولو أنك غيرت اللفظ، فهذا ما يجوز. نعم. أما بدون عوض كانك تركته. نعم. ولا تصح معلقة ولا مؤقتة إلا نحو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمرا أو عمرا أو ما بقيت أو ما بقيت فتصح وتكون لموهوب له ولورثته بعده. نعم هذا عاد المسألة فيها خلاف بين العلماء, هذا المسألة العمرة والرقبة فيها خلاف بين العلماء. إذا قال اسكن هالبيت كل حياتك ترى معملك إياه هل يكون له ملك؟ يعني معناه كل حياتك معناه أنه ملك إياه. فبعض العلماء يقول أنه يملكه ولو مات يأخذ له ورثته, وبعض العلماء يقول لا ما يكون ملك له, يقول لمن مات الأول منه, إن مات الواهب صفه ملكه هذا وإن مات وراعي حيفه يسترد. هذا فيه خلاف بين العلماء, وظاهر ما مشى عليه المصنف أنه يملكه. نعم. وإن قال سكناه لك عمرك أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه فعارية لأنها هبة المنافع. نعم إذا وهبها المنافع ما قال البيت لك تستغل كروته لك 5 سنين أو 6 أو ما حدد, فقال تستغل كروته متى ما شاء استرد, اللي هو قبض يستحبه واللي هو ما قبض له انه الى قلب الله انتفع بها, اجر هالبيت وجرته تراه لك, معناه حطوه الاجرة بس ما عطوه البيت فياخذ الاجرة, لكن لو بعد سنة سنتين اخذه منه فهو ملكه ولا بأس بنا, اللي هو قبض هذا له ولا يرجع اليه واللي هو ما قبض يستحبه. نعم قوله بالله ولورثته بعد قوله لموهوب بالله ولورثته بعد. نعم ويستمر يعني يستمر إرث المنفعة. أي هذا على قول يعني مسألة العمرة والرقبة هذه فيها خلاف بين العلماء لأن فيها أحاديث كثيرة واختلف العلماء فيها هل تكون ملكة ولا وش قال عليها قال المحقق الشيخ عثمان رحمه الله تعالى فإن لم يكون فلبيت المال. قال المحقق الشيخ عثمان رحمه الله تعالى فإن لم يكون فلبيت المال لقوله صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا نعم لأن الحديث الثاني جاء لا رقبة في الإسلام. نعم والرقبة اللي نهى عنها النبي الرقبة يقول خاذل اللي يموت الأول منا يسقط حقه والحي هو اللي ياخذ هذا البيت إن مات هذا فهو هذا وإن مات هذا فهو أخذه الحي سواء صاحبه الأول أو اللي سألتم فيه هذا هو بيده. فهذا الحديث لا رقبة في الإسلام. نعم وش يقول نعم. لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمر فهو لورثته. قال الحارثي والسند صحيح بلا إشكال وخرجه هذا اللي مشى عليه المصنف رحمه الله. فهذه نصوص تدل على ملك المعمر والمرقب مع بطلان شرط العود. نعم المعمر نعم نعم المعمر نعم على لأنه قال هذه عمرك هذه مدة عمرك لك تقول هذه هي العمرة العمرة والرقبة. نعم والرقبة كل واحد يرتقب صاحبه أو العمرة يعني أنها له مدة عمره. نعم ما في فرق بينهما ولا فيه الفرق في بين اللفظين ولا فيه ما الفرق بين لا اللفظين. الفرق بين اللفظين بس فرق لفظي والمعنى واحد. نعم النبي عليه السلام في الحديث نهى ثم أجاز الحكم اي لا لا لا, لا النهي الذي يظهر ان النهي انه ناهي عن انه مثلا يعطي اياه ثم ياخذها منه لا في اصلا ولا هذه المنحه ما فيها شيء, لكنه يعني لا تعمروا هل انتم اصطلحتم عليه انك تعطيه اياه وعمرك ثم بعدين تسترده او اذا ما اخذته لا اعطيه اياه وتصير دواما له هو ورثته والا لا تعمل شيء اما خلته يدوم ولا لا. هذا الذي يظهر يعني من النهي ما هم منه لا تفعل لأن هذا خير والنبي ما ينهى عنه. هذا فعل خير وعطاء وبر، ولكن قصده انك لا تسترد، لانه يكون نوع من الرجوع في الهبة، كأنه وهبه وارتجع، والنبي نهى عن الرجوع في الهبة. نعم. طيب قوله هنا قال الا نحو جعلتها لك عمرك، اي هذا هذا قصده جمعا بين الاخبار الاقوال اللي ذك هذا المتن. نعم. ما هو بالحاشية. لا المتن. اي هذا هذا جاب القول الثاني يبي فرق بين إذا أعطاه الرقبة قال هذا البيت لك مدة حياة. نعم والله يا أخي قدرتنا ما ذكرنا. قال هذا البيت لك، أو يقول سكناه لك، قصدهم جمعا بين الأحاديث النهي عن العمرة، ومن أعمر شيئا فهي للذي أعمرها، فهم قصدهم بذلك الجمع بينهم، وقالوا إن الجمع هذا إذا أعطاه الرقبة لأنه رجوع فيه، وهذا إذا جعل له الاستغلال، جعل له الاستغلال في الثمرة، فهو ما قبضه له، وما لم يقبضه ما صار له، لأنه المنفعة فرق. مثل البيع والإجارة، تبيع هذا البيت ملك تأجره إياه، بعت عليها المنافع، أما بعت المنافع أو بعت الرقبة، فهذا إما أعطيته الرقبة أو أعطيته المنفعة. والظاهر أن هذا قصده من جمع بين الأحاديث، لأن الأحاديث فيها، فالمحقق عثمان رحمه الله استدل بهذا الحديث على أنها فتفريق بينهم، الظاهر أنهم يقصدون هذا حتى أنهم يجمعون بين الأدلة. نعم. أقصد ما في هنا تناقض، ما في هنا تناقض بين العبارتين. لا ما في تناقض. لا قوله جعلتها لك عمرك ثم قال وتكون لموهوب له ولورثته بعده. أي. جعلته لك، جعلت الرقبة. عمرك هي الرقبة. يعني محددة بانتهاء عمرك. أي ولكن على قول النبي ليش أخذنا هذه؟ أما قال بعمرك. والنبي قال لا تركبوا أو تعمروا، فمن أعمر شيئا فهو للذي أعمرها، النبي والملك إياه. هذا قولهم أنه تبتل له، ولكن قولهم بخلاف ما إذا قال سكناها لك أو أجرتها لك، فأعطاه المنافع ولم يعطيه الرقبة، فأعطاه المنافع، المنافع ما قبض فهلوه ولا يجوز الرجوع فيه، وما لم يقبض صاحب له الرجوع فيه. هذا الله لأنه بس من قصدهم الجمع بين الخلاف هل يتجوز أو ما تجوز، لأن بعض العلماء يقول ما في مانع منحها هي مدها يسترده، بعض يقول لا ما يجوز لهذا الحديث، فالظاهر أنه قصدوا بذلك الجمع بين ما يصير الجمع بين الأحاديث حتى ما يصير في تضارب بين الأحاديث، قالوا هذا إذا أعطوه المنفعة ما ملك إلا المنفعة، ما دمت المنفعة وهذا أعطوه الرقبة ما يجوز أنه يسترده، الظاهر أنهم قصدوا هذا. طيب ملك الرقبة ليس مستثنى ولا معلق ولا مؤقت، أيها الإنة صار ملك الملك كله، ملك كله أيها. والأصل فيها الحديث هذا اللي ساق الشيخ عثمان لا ترقب، لكن وما حملهم في حديث الذي رواه البخاري في كتاب الصدقة أن الشخص الذي يرجع إلى هبته كالكلب الذي يرجع إلى كيه، أي هذا هو هذا ماشين عليه، إذا عمره ما يرجع يأخذه كله ورثته من بعد، خلاف المنفعة، لأن المنفعة أو السكنة أو الأجرة ما قبضته لك، وما قبضت ما أعطاك إياه إلى هالحين. نعم. ما بينهم تعارض، هذا هم ماشيين على هذا القاعدة. نعم. ومن باع أو وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني لأنه تصرف في ملكه. فصل. ويجب التعديل في عطية أولاد. كانوا طويل فيه. طويل. هذا عطية الأولاد فيها اتساع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب المساقى. باب في الشرب وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقوله جل ذكره أفرأيتم الماء الذي تشربون إلى قوله فلولا تشكرون فجاجة منصبة المزن السحاب الأجاج المرق فراتا عذبا باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة. نعم يعني ذكر مساقات ذكر استدل يعني لهذا الاسم المصنف رحمه الله بهذه الآيات وأسقيناكم ماء فراتا أن المساقات هي سقي الماء سقي الماء سواء سقي مثلا للآدميين كما مثلا جعل سبيل ماء مبرد يشربون الناس منه هذا فيه فضل هذا سقيا ولذلك سميت سقيا زمزم القائمين عليها يسمون السقات وسقيا زمزم كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو السقيا مثلا يضع الإنسان في الطريق للماشي هو للحيوانات أو سقيا الأرض تسقي هذه الأرض علشان تنبت وتستغل نباتها بالسقيا فتأخذ هذه الأرض مساقات معنى انك تسقي الارض وما خرجت من الثمرة بينك وبين صاحب الارض فهي تسمى سقي ولان الله سبحانه وتعالى سماها واسقى